المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لما كان أعداء الرسول يقولون تربصوا به ريب المنون، قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك، فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد الخلد في الدنيا، فإذا مت فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء وغيرهم. أفإن مت فهم الخالدون، أي فهل إذا مت خلدوا بعدك؟ فليهنهم الخلود إذن إن كان، وليس الأمر كذلك، بل كل من عليها فان. ولهذا قال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق، وإن هذا كأس لا بد من شربه، وإن طال بالعبد المدى وعمر سنين، ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنيا وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالخير والشر، بالغنى والفقر، والعز والذل، والحياة والموت، فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو. وإلينا ترجعون، فنجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر وأنه مخلد في الدنيا، فهو قول لا دليل عليه ومناقض للأدلة الشرعية. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وهذا من شدة كفرهم، فإن المشركين إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزأوا به وقالوا: أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي أهذا المحتقر بزعمهم الذي يسب آلهتكم ويذمها ويقع فيها، أي فلا تبالوا به ولا تحتفلوا به. هذا استهزاؤهم واحتقارهم له بما هو من كماله، فإنه الأكمل الأفضل الذي من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة لله، وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصه، وذكر محله ومكانته. ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جمعوا كل خلق ذميم، ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب وجحدهم لرسله فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم. ومع هذا فذكرهم للرحمن الذي هو أعلى حالاتهم كافرون بها، لأنه لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركون، فذكرهم كفر وشرك، فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟ ولهذا قال: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وفي ذكر اسمه الرحمن هنا بيان لقباحة حالهم، وأنهم كيف قابلوا الرحمن مسد النعم كلها ودافع النقم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع السوء إلا إياه، بالكفر والشرك. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، أي خلق عجولا يبادر الأشياء ويستعجل بوقوعها، فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتباطؤونها، والكافرون يتولون ويستعجلون بالعذاب تكذيبا وعنادا، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ والله تعالى يمهل ولا يهمل، ويحلم ويجعل لهم أجلا مؤقتا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا قال: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم آياتي، أي في انتقامي ممن كفر بي وعصاني، فلا تستعجلون ذلك. وكذلك الذين كفروا يقولون: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قالوا هذا القول اغترارا، ولما يحق عليهم العقاب وينزل بهم العذاب. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. فلو يعلم الذين كفروا حالهم الشنيعة حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، إذ قد أحاط بهم من كل جانب وغشيهم من كل مكان، ولا هم ينصرون، أي لا ينصرهم غيرهم، فلا نصروا ولا انتصروا. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم النار بغتة فتبهتهم من الانزعاج والذعر والخوف العظيم فلا يستطيعون ردها، إذ هم أذل وأضعف من ذلك. ولا هم ينظرون، أي يمهلون فيؤخر عنهم العذاب، فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة لما استعجلوا بالعذاب ولخافوه أشد الخوف، ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم قالوا ما قالوا. ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة مع رسولهم، فقال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فحاق بالذين سخروا منهم، أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم العذاب وتقطعت عنهم الأسباب، فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب أولئك المكذبين. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يقول تعالى ذاكرا عجز هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة، وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن الذي رحمته شملت البر والفاجر في ليلهم ونهارهم، فقال قل من يكلأكم، أي يحرسكم ويحفظكم بالليل إذ كنتم نائمين على فرشكم وذهبت حواسكم، وبالنهار وقت انتشاركم وغفلتكم من الرحمن، أي بدله غيره، أي هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، فلهذا أشركوا به، وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهم وتلقوا نصائحة لهدوا لرشدهم ووفقوا في أمرهم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أي إذا أردناهم بسوء هل من آلهتهم من يقدر على منعهم من ذلك السوء والشر النازل بهم؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، أي لا يعانون على أمورهم من جهتنا، وإذا لم يعانوا من الله فهم مخذولون في أمورهم، لا يستطيعون جلب منفعة ولا دفع مضرة، والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أي أمددناهم بالأموال والبنين وأطلنا أعمارهم فاشتغلوا بالتمتع بها ولهوا بها عما له خلقوا، وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وعسى طغيانهم وتغلظ كفرانهم، فلو ألفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم وعن يسارهم من الأرض لم يجدوا إلا هالكا، ولم يسمعوا إلا صوت ناعية، ولم يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك، وقد نصب الموت في كل طريق لاقتناص النفوس الأشراك. ولهذا قال أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بموت أهلها وفنائهم شيئا فشيئا حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فلو رأوا هذه الحالة لم يغتروا ويستمروا على ما هم عليه. أفهم الغالبون، أفهم الغالبون الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله وبطاقتهم الامتناع عن الموت، فهل هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء، أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم أذعنوا وذلوا ولم يظهر منهم أدنى ممانعة؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. أي قل يا محمد للناس كلهم إنما أنذركم بالوحي، أي إنما أنا رسول لا آتيكم بشيء من عندي، ولا عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي، فإن استجبتم فقد استجبتم لله وسيثيبكم على ذلك، وإن أعرضتم وعارضتم فليس بيدي من الأمر شيء، وإنما الأمر لله والتقدير كله لله. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء، أي الأصم لا يسمع صوتا، لأن سمعه قد فسد وتعطل، وشرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك. كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح وللفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى الأصوات. فهؤلاء المشركون صم عن الهدى، فلا يستغرب عدم اهتدائهم، خصوصا في هذه الحالة التي لم يأتهم العذاب ولا مسهم ألمه. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فلو مسهم نفحة من عذاب ربك، أي ولو جزء يسير ولا يسير من عذابه، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أي لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور والندم والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم للعذاب.